ممكن احنا نعدي كان على ولاد 24.5 ممكن انا احنا بروك الناس سبارة 24.5 صور كل انسان بروك كل انسان بروك خلاص عم تجرح طبعا يعني سنجرح الناس خلاص طبعا هيبقى عليك واقول لك اذا انت راجل بتتكلم صح فما تقلقش ما تتخضش ده برضه رد كده ما ينفضلكش جدول البطل يعني يا رب اللي بقوله ده لو الاسم بتاعك مش على كل حاجه اوعى تقول لك احنا عايزين برضه دلوقتي الاسم بتاعي صعب شغله ونص ركز راح بس اوعى تعمل جدول البطن ماشي انت بتحضر هناك وبتسمع وبتكتب وراهم ولما بيشرح حاجه بطرف واسع تضرب لغايه ما نخش على الامتحان لما نخش على الامتحان نفهم هيبقى لك ايه وساعتها ولا نضغط اعمل لكم مراجعه الكلاسيكا بتاع الدكتور الرحيم في الكرشه عشان نص تقعد معاك واسم اسم اللي كان بس خلاص خلصناه شرحت بيعمل ايه لا احنا عندنا كذا وكذا بدل ما نتصرف ازاي اقول لك اتصرف انت ازاي وانت ازاي وانت ازاي وانت ازاي فاهمين؟ لان ده بشكل بيرسونال مش لكل الناس دلوقتي ده اكتر امتحان بيجيبني لانك بتخش انت ابني وانت خلاص ابني وبتخش وانا مش جنبك مش جنبك خالص هتفهم يعني ايه جنبك كده لما السنه تخلص انا بجنبك بالاكس راي تبقى انت بالاكس راي اقوى من اللي درسه اقوى من المعيد اللي عندك بالاسم لما يبقى جنبك في الشرايط بخليك في شخص مؤذي مؤذي مؤذي لما جنبك في الورج حكايه ثانيه يقولوا عندنا والاورثوبيدك ده احلى ايام لانك بتاخد اورثوبيدك عشان جراحه ما عرفش كتير قوي على اورثوبيدك مهتم بيه بحبه فاهمين ولا مش فاهمين؟ فعايز اقول باختصار انه هتفهم يعني ايه جنبك فبدل ما تتاكد ان انا بعتك لوحدك وانا عارف كنت بعمل ايه بس الحب شغال ونص دي مش ممكن اعمل حاجه لما ده نخلص نقص المربوطات برضه نخلص كل حاجه لانك ما حضرتش كل الجراحه فلو برضه قالوا انا عندي لك شغل ورجي ما تلاقي من غيري بس مش قلقان بقى فاللي فاضل في اللي انت ما خدتوش معايا صفحات صفحات بس انت مش شغل انت لا تنسى انت مش شغل خالص انا كنت ربيت ان كده كل حاجه اهم حاجه وانا براجع دايما ركبت المخ الاولانيه بتبقى كده ماشي ايه هو اللي في الدرس؟ هو اللي في الدرس يعني انت هتبص على عيانك عشان تبقى كده تبص على الدرس نفسه ما تبقاش يعني هذا شو الكلام ده في كده بنبص على السيمتري البريك تو بريس سيمتري كان ولا نون سيمتري عشان لازم الاكسبوجر لبوث بريس والاخر هاكم للكوميونيتي كل اوبليجيشن كله اكسبوز ده الرسم وفي كامل وهي قاعده الاول اللي هي جنبها وبعدين ترفع ايديها لفوق لان في ساوند يتمنى لما ترفع ايديها لفوق هقول لك عليها دلوقتي وبعدين توقف قدام ليه توقف قدام بص على الكوكب تحت بتسقط لتحت شايف لو جه ماسك بقى في البريس ده ماسكه في الكيس مول توطي العيان البريس ده ينزل غيره ما ينزلش تحط ايديها في وسطها وتضغط جامد تبص عليها من فين وفين بتاعتك خلاص اللي هي كانت الكونتراكشن بالفلس مين انا ما عملتوش حاجه خالص والله الارض ما دخل فيه نورمالي في اسيمتري بسيط لكن مش ماركت احيانا يبقى الايدين بالارض احيانا يبقى النار بالارض يعني الناس تشد الناس بين فوق مش بيدروس واحيانا الناس تخلي ارض يعني كمان كلمه الدراسه تشمل السكين ابص على السكين يمكن الاقي بوز وعنش يمكن الاقي نوديول الاقي ارتريشن الاقي حاجه اسمها تمبرنج او بافرنج لسه ما فهمناش كان بيكري ولا بيكري ولا بطل الانتيوهاري ثلاث دقايق خلاص ده كده سكين طب نبدا ممكن الاقي في ايه؟ الاقي الكارت تيست لان في فيروس وداته قايل وفيروس شد الناس اللي ورا زي الناس بتاعت الضغط التيجا زمان ممكن وهي بتشد النتل تشده في اتجاه معين تعمل اتخاذ الدايركشن بتاعه يبقى ذكرى اللي جه في الدايركشن بتاع الريتم يبقى ساينس كده طب الايه ممكن يحصل فيها تجري على قدنا من ذلك المشكلة نعمل بس لمفهوم أحد. طب الأسئلة والصفر في الأمائي في مناسب. طب الماس بقى دي أهم صحيح أهم صحيح ألاقي ماس هارد الريكولر إنت فاين ولا ويل ديفاين؟ مكتوب عندك كيف ديفاين؟ اسم الظاهر اسمه وأنا بعترض على الديفاين. بص يا ولدي الكارسينوم في البرك ويل ديفاين ليه ويل ديفاين؟ لأن هارد ماس والسوفت تيشو فإذا كتبت الاتش كله فعاشوا سنين هم متدربين من كلمة ويل ديفاين بس هي كلينيكالي ويل ديفاين فاختاروا البريست تعبير يبص هو بس مش موجود في الطب كله غير فيه الويت سيركمسكرايبت اكتب في الصفحه الثانيه يوز بريفير ويت سيركمسكرايبت ويت سيركمسكرايبت يعني ايه بيلف حواليها كلها طب يا ابني ويل ولا ايه؟ لا مش هقول بصراحه مش قادر اقول لك لو قلت لك ويت ايه في كارسينوما وقلت لك ايه انا كذاب لو قلت ايه انا كذاب يرجع حدثها ويت ويل يا ويل فانا حدثها ويل ومش قادر اقول لك ويل وهي مش كده انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاستخدموا تعبير هم اسمه ويل سيركمسكرايب يضيق الكتف حواليها كلها يا فندم هذا التعبير ما مش هنستخدمه في حياتك غير في البريك بس بس لا يا ولد يا اسف يبقى ويل سيركمسكرايب انت ممكن شكله خالص بالكلام لكن هنا هنستخدم تعبير ايه ديفاين راس كتاب الاسم انا التزم بالكتاب حتى الاساس اللي معترضين عليه وانا منهم معترض عليه بيبقوا موزعين عليهم صفحتين بتوع كتاب الاسم في الحته دي بقول لك يا عم نظري سكر الكتاب لو تحب تجربيها تكتب في النظري انه some surgeons use the term well circumscribed الناس دي ممكن تبقى تكسب بالسكين ممكن تبقى عامله انسريشن ممكن تبقى تكسب الفيكتور الفاشي او مصر احنا ده لسه في البديهيه فقط انتوا فاهمين يعني ايه الكلام بس الكلام ده على فكره حفظه يبقى اسهل قوي قوي بعد حفظه علمه الكلام لما تحفظ علمه الكلام كده هيفرق قوي قوي قوي معنا لانك حافظ العلماء بيتكلم بالعلماء خالص ماشي ولا مش ماشي؟ هتقول كده البريست في ايه؟ فكر انت كنت بتبص على ايه البريست في الكلينيكال؟ تقول النيبل كنت بتبص على ايه في النيبل في الكلينيكال؟ تقول الماس كان فيها ايه؟ ارسلنا سوبر كلاب وهكذا ماشي يا شباب؟ عايزين نبقى سوا ان عايز ازود حته بس قبل ما ازود نخلص اللي عندكم ده لا تتعلم مش حاجة لما تتعلم يا سلام يا هيك يا سلام الناس بتوع فاهمين هي دي كانت منها موبايل دلوقتي في الشات وهي رسالة استراكت الموبايل وانت فاهمني بقى فاهم دي مش ضد دي. طيب فيكسيشن للسكين او الاندرلاين ماسلز او الشيست وول ايه بريزنت دايجنوستيك اون كالسيوم شبابك من عند سكين ايه ده اتكتب انا شبابتك بوصلك المذكرة انا بس بوصلك بيركب ولا تغضب بجد وغضب انا اسف يا بيت موزي سوري لا ابتدى الارحم ماشي اجلاتك ريزن جيب وكل ريزن بريتراكشن لان في كونجينيتال ريتراكتيف نت في كونجينيتال عشان كده هو ريسن بتاع فضايق ريسن هي شيء في الدايركشن الزيري وسكر كلاب دوز نمبر موبيليتي اوف بانتا ويندوز ار اسيست وصلت لذلك في كونجينيتال بس كلام انجل يقول لك كده الموت ما تلزقهمش يبقى موطنين ما تنصاب الحضاري مش وقت الكلام ده احنا عارفين يا استاذ نفضل بنكاسس بالشيست والماتوميجا وتصايد سوبرفيك انسجنيشن عشان هارد يبوست او فوق البريك الكيومر ايه كل بريك الكيومر ده؟ خدوا بالكم ان كل الكريتيكال بيكتر البديهيه خطا واخيرا اخيرا فينا المستقيم اتبع المستفيد ده اتسأل كتير زمان اتسأل كتير زمان في الامتحانات لكن مش موجود في كتاب الاسم وجيت في امتحانات بعد نزول كتاب الاسم على فكره عنوان عباره عن تجميعه اسمها سكين مانيفستيشنز اوف ريسك كارسينوم خلاص احنا جمعناه لك اللي هو بقى فيه التيتري والتيتري والفكرين والفكسيشن ماشي طيب من الوقت ايوه ريستريكتد ويدن موبايل ويد بريس موبايل ويدن بريس هو يقول ريستريكتد مش موبايل موبايل ده كانت موبايل بس موبايل ويد بريس مش ضد الاستركتيف ودين البريد الاثنين حاجه واحده مش فاهمين الزرار ده يظهر 20 موبايل مع الجاكيت والاستركتيف ودين الجاكيت طيب حاجه واحده نمرة واحد في السكين مانيفستيشن قبل كلمة تيرمينين تيرمينين تيفرين تيفرين تيفرين لما تبقى الناس سوبرفيشال شويه كده لو في بعلمها وبالإنجاز بتكون فردية من فهمية. طيب أنا لما أبص على الجد في الحالة دي، في أي حاجة؟ في أي ساينس؟ وفي ساينس. طب لما أمسك الناس دي أحاول أحرك فيها، تتحرك معايا شوية حركة بسيطة، هي فعلا تتحرك لو تتحرك شد الكوبة تتحرك دي زي البالون. طيب لكن لو حاولت أزق الناس دي لجوه بتزق، ما تزقش. فأول حتة وهي بتتزق جوه شد على الجد، يشد على مين؟ على الجد. فلما أنا أزقها لجوه المسجد ألاقي هنا حصل جد. فاجي سؤال الجوه وين الناس ايه؟ اللي هيحصل فيك؟ بينزل. الموضوع ده كله الصورتين دول ده هما دول الديفرنج. هما دول الديفرنج. يعني ايه ديفرنج؟ يعني يظهر يعني يتفكر. يعني لجان. أكيد السكين جت لجان بيعملها على المسمك. ماشي يا سيدي. اعرف الفيجرنج ازاي؟ في الانسبكشن مفيش حاجه. لما امسك الناس احاول اسوقها لجوه الاقي محمد جدا. اقول له ده في فيجرنج، ده انت مشبوك وما اعرفش اسوقها لجوه. ما اقدرش اسوقها لجوه. يبقى فيجرنج. هل رايك ان الناس اللي بيفر السكين جري ولا ليه؟ ممكن يكون جري. ولا ليه؟ ممكن صح. صح يا ما اي ماس كارسينوما في الدنيا دي، اي ماس ان شاء الله سنتي سنتي ماسك الكوبر ليجامنت، الكوبر ليه ماسك في السكين؟ ايه اللي حصل عشان ترميها ليه؟ مفيش اي حاجه. الديفر انسايد لاي ماس سوبرفيشن من البريست كارسينوما. عشان كده في مانشستر في ستيج 1 قال والله الماس ديفر او نوت ديفرد او لا. اوعى تعتبر الديفرد دي تفرد ايرلي او ليه، ما تفرقش خالص. انت هرقد الديفرد لو فات كده سوبرفيشال، طب لو دي مش هرقد بس بعيد قوي عن البريست عن السكين. صعب هتزق بين وانا بتزق برضه كوبر ليه، مش حل مزوز، فمش هشوف الديفرد. يبقى الديفرد ايفنت مان سوبرفيشال، والديفرد دازنت انديكيت ليه مالجنسي ولا ايه برايمري. ايه؟ لا المادي بس صديقه لا اسمها ديفري. الجلد الظهر لما زكيت الماس، امال جلد الانتباه ايه؟ ده جلد الظهر يحميك يا اسمى لوحده. الماس دي هي هي فدي الماس اهي. وفايبروسس جوه الكارسينوما، ماسكين راس كارسينوما، قاعدة تشد تشد عينان على الكوبر ليجن، راحت مقصرات، قصرت الكوبر ليجن. بقى في دبل، بقى في دبل، دبل بايب يعني، مش محتاجة شد، مفيش سهم المرات، بقى في دبل، دبل بايب يعني، مش محتاجة شد. يظهر الجلد الاقصى من عندنا ليه؟ وهوريك صوره كده. get and identify more prominent. More prominent, never a bad thing. Yes. Lymphatic smashable breast skin was the left skin. Had it malignant sick like animal skin leaving. Your shaking is usually a malignant takes. Why a breast skin is usually the only one that is. The ingredients. The kind of lymphatic severity is why you. بس مغير حاجة كمان. أنا اسمع أول مرة مش كده محامي بس. بنت الاخ الشلالي هل عندنا بقى الوراث والاستاذ في منطقه قصر جو دي منطقه ايه؟ هي استاذه في قدامي الممر سأحرق عليه الممر اللي صار فيه يا ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ اسمعوا انت عارف مكان عينهم ابوه احرق عليه الممر ده ارسل القران كده ولا المهم يحصل ايه بقى؟ بقى عندك سكين تخين وبقى فار يعني جوه مريض انساس بقى كان الست لابسه شيلد درع كانسر انتي واس انتي واس يعني شيلد بس للفرنساوي انتوا ليه مش عارفين فرنساوي؟ عشان انتوا ما دخلتوش القصر الفرنساوي. انا عشان بروح القصر الفرنساوي كل يوم تعالى. انتي واس يعني مش شيلد. يبقى ستك كده لابسه درع من الملكنس حته سكين شيلد مكتوب عندك. حته سكين هارت مش نان بيتنج قديمه لا هارت. ولو خدت بلوكسي للحته بتاعت الكانسر انتي واس الاقي فيها ملك نانسيس. سمعت واحد انا ليه زعلان من كتاب الاسم كده لما كتب في مانشستر ترجع مانشستر كده بعد اسمك لما كتب كده سكين انفولفمنت وايد اوف ذا بريست بنفوسيل كانسر ان يوراس غلط. لو كانسر ان يوراس ليميتد حتى للبريست ستيت فور لو كانسر ان يوراس حتى لو ليميتد للبريست ستيت فور انت باري باري باري ليه مالكنس؟ اللي استنى على عيان ده لما توصل لكانسر ان باري ليه مالكنس؟ ايوه يا ولد الكانسر بدو عنش كلينيكال انت بليك سهل عشان تبعته. كلينيكال صحيح دي السكين اللي دايما تصنفيت الكلينيكا سهل تفرق على الهارد سكين حته هارد لكن ما حصلش انسريشن ما حصلش كونجيشن. سؤال الشهوة والشهيرة لو خدنا بيوبسي فودرانش سؤال ده مهم قوي على فكره شافوا الدم ايه الفرق بين كانسر انتيوراس وبين ايه؟ واهم فرق دول في الشهوة ان فودرانش لمفاتيك اوبستراكشن كانسر انتيوراس اوبستراكشن و انفلتريشن. شكرا لله على كلمة انفلتريشن اللي عندك لو كنت انا كنت كاتبها مش كاتبها نزودها لك كاتبها ولا لا؟ مهمة جدا هو بيستخدم كلمة انفلتريشن كانسر انجيوراس غير بودرانج واظن كان بودرانج لو افكت ستيتي يا سلام بقيت الساينس في حاجه اسمها نيبر ريفراكشن ولا الفاجيت ديزيز اوف ذا نيبر والفيكسر تكسيما شوية. احنا في يوم من الايام هندرب على ساري ازاي تجاوب سؤال سكين من اكستنشنز او بريست تنسينا وما فيش النهارده بنسيبه حاجات كده عشان نراجع بريست يبقى في حاجات زي اقولها فعشان كده انا هشرح دلوقتي مذاكر وفي يوم من الايام نتعلم ازاي تجاوب اسئله قبل امتحان البريست بتاعنا ان شاء الله. سبيشال كلينيكال بلوز في صوره مخصوصه بتحصل ايوه اربع ثواني نص معاك طب تاني كل سؤال مش بس انا لا ادري اسم انا كلمني على الفاكس فريد فرنسا. ولكن لو عندك كلاش وسبيشال كلين برونكس الصوت يقدر يعدي فيه ولذلك مش اي كلابس يعمل برونكال بريزنج لازم يكون معاه بيتنت من برونكس. فاول سبب يعمل الكلابس يعمل برونكال بريزنج اللي هو كلابس وسبيتنت مين برونكس. احتمال التاني ادي يا جماعه اللنج اهي وادي الفراس الكيج وادي البرونكس دي. الدولار لو فيها هواء في الصوت تعمل ايه؟ لون الكولابس صح، وكل ده يبقى هواء. لما الكولابس ده بيعمل برونكس بريزنج زي ما اتفقنا. بس الكلام ده لو انا حط السماعه على اللنج نفسها، لكن ده انا حط السماعه على الشيست هول، الهواء ده بيعمل لي بارير يمنع صوت البرونكس بريزنج اللي مسموع على اللنج يوصل للسماعه. ولذلك رغم ان النيوموتورس بتعمل كولابس الا ان انا ما بسمعش برونكس بريزنج عشان وجود البارير. طب تعالى نشوف لو ايه الدلورال ديفيوجن اللي بيبقى. الدلورال ديفيوجن يا جماعه الميه بتوصل لحد ليفل معين، الميه بتوصل لغايه ليفل معين، تحت هذا الليفل في كولابس صح، فوق هذا الليفل اللنج اريتد، لكن عمر ما اللنج تبقى اريتد كولابس على طول كده. في النص ما بينهم دايما بيبقى فيه زون اوف بارشال كولابس، الجزء اللي فوق الميه خالص ده اريتد، الجزء اللي تحت الميه كومبليتلي كولابسد، وفي ما بينهم فوق مستوى الميه زون اوف بارشال كولابس. ايه الفرق ما بين الكولابس اللي تحت الميه والكولابس اللي فوق الميه؟ الكولابس اللي تحت الميه مفصول عن السماعه بميه، ده بارير يعني، ولذلك ما بسمعلوش برونكال بريزنج. لكن الكولابس اللي فوق مستوى الميه ها مفيش حاجه مفصوله عن ايه؟ عن السماعه. فممكن اسمع هنا البرونكال بريزنج، ممكن اسمع هنا البرونكال بريزنج. لذلك الكلمه الثانيه اللي قلنا في الكولابس ايه؟ ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن. اسمعوا الكلمه دي، ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن. يبقى ايه انواع الكولابس اللي بتعمل برونكال بريزنج؟ مش اي كولابس يعمل برونكال بريزنج، حاجتين، كولابس ويز بيتنت مين برونكس، واحد كولابس ويز بيتنت مين برونكس، اثنين ات ذا ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن، at the upper level of pleural effusion. لا ده ميه، ويعني لو انت عندك هنا كولابس بلاند وعندك هنا ميه، تو ميديا اهو، طالما تو ميديا ما فيهاش ميه ها؟ مش حاجه طيب مش اسمه تو ميديا، دي ميديا ودي ميديا ثاني يبقى تو ميديا. يبقى اول حاجه بتعمل اول نوع من انواع البرونكال تيوبيلر ده تكبير الصوت يبقى في تيوبس اللي هي البرونكاي العاديه، وده له ثلاث اسباب، كونسوليديشن كولابس دنس فايبروز. كونسوليديشن زي نيمونيا اراوند لونج ابسس برونكيكسس، اما الكولابس فواحد كولابس ويز بيتنت مين برونكس، اثنين ات ذا ابر ليفل اوف بلورال ديفيوجن. ماشي كلام؟ اما الفايبروزس طب كلمه واحده تاني فايبروزس خلاص؟ طيب حاجه على الكافيرنر، الكافيرنر ده لازم يكون فيه كافيتي، كافيتي بصوا بقى كافيتي بس الكافيتي ده يا جماعه لازم يكون له مواصفات، واحد انه يكون لارج، اول حاجه انه يكون لارج، اثنين انه يكون سوبرفيشال، ثلاثه انه يكون امتي، لارج سوبرفيشال امتي فاضي، رابع شرط ان هو يكون كونكتد تو برونكس، رابع شرط ان هو يكون كونكتد تو برونكس، ولازم يكون له لاكسد وول، يعني الول بتاعه ما يبقاش ناشف، لان الول بتاعه لو بقى ناشف هيديني انفوريك، مش هيديني انفوريك وليس كافيرنس. يبقى الكاب دي لازم يكون لارج سوبرفيشال empty connected to a bronchus ولها لاكس جول. ليه بقى؟ شوف يا سيدي ادي اللانجل ادي البرونكيال 3A. تخيل لو انت عندك سمول كاب، ايه اللي يخلي الرنين بتاعه اعلى من الرنين بتاع برونكس عليه؟ انما علشان الرنين يبقى اعلى ويديني كافيرنس كواليتي بدل تيوبلر كواليتي، يبقى لازم الكاب ده يبقى لارج، عشان لما انفخ في التيوب يبقى درجه الهولنس مختلفه عن الكاب. انما لو كابت صغير كده قد البرونكس يبقى هيبقى كافيرنس ليه؟ يعني ايه بتاعه؟ فاول شرط انه يكون لارج. تاني شرط ان هو يكون سوبرفيشال. ليه؟ تخيل لو الكاب ده دي ها نعمل لك برونكال بريزنج لو انت حاطط سماعه على الكاب لكن لو حاططها على اللنج هنا مره وهو دي، طب ما البرونكال بريزنج ده هيعدي في اللنج ويتحول للديك مره ثانيه، لكن لازم يكون سوبرفيشال عشان منك من البرونكس للسماعه على طول. لارج سوبرفيشال امتي فاضي، لارج سوبرفيشال امتي كافيتي فاضي، لان لو المليان بص الصوت مش هيخش يتكبر جوه الكاب، يبقى لازم يكون لارج سوبرفيشال امتي كاب كونكت بروكس وله لاكس وول. ليه لازم يكون له لاكس وول؟ لان لو له ريجيد وول هيبقى امفوريك. وبالتالي بقول لك ما هو اسباب الامفوريك بريزنج؟ تقول لي كافيتي، والكاب ده نمره واحد كافيتي، والكاب ده لازم يكون لارج سوبرفيشال امتي كافيتي امتي كونكتد تو برونكس اند هاز ريجيد وول. حاجه اسمها open، تاني حاجه اسمها الامفوريك open نيومو ثوركس. تعرفين يعني ايه open نيومو ثوركس؟ open نيومو ثوركس دي منتهى البساطه عباره عن ادي اللنج اهي وادي البرونكس اهي وادي البلورا خلاص، ادي البرونكس فتح فيستلا ما بين البرونكس وما بين البلورا. ساعات بتفتح فيستلا ما بين البرونكس وما بين البلورا. طبعا البلورا فيها نيجاتيف بريشر والبرونكس فيها اتموسفيريك بريشر ومساحه هواء. فلما يتسحب هواء يبقى بقينا في هواء في البلورا فبقينا نيوموثورا. واللنج كولابس. بالشكل ده. ده اسمه اوبن نيوموثورا. ده اسمه ايه؟ لانه مفتوح على البرونكس. سموه اوبن نيوموثوركس. حد يقدر يقول لي ليه الاوبن نيوموثوركس تعمل امفوريك بريزنج؟ برافو عليك. لان الهواء اللي في البلورا ساكن كانه لارج، لارج ايه؟ دوت هيستروس كيتش كله. سوبرفيشال، هو في حاجه سوبرفيشال بره البلورا؟ امتي نيومو. نيوموثوركس فيها هواء امتي كامل. كونكتد تو برونكس اوبن، اوبن يعني كونكتد برونكس ولا هيرش دور عاطل. يعني جميع الصفات الكلاسيكيه اللي ممكن تعمل لي كافيرنس بريزنج او كافيتي يعمل لي كافيرنس بريزنج. فيبقى ليميت واحد لارج سوبرفيشال امتي كاب كونكتد برونكس ولهم ريجيد وول. اثنين امفوريك اثنين اوبن نيوموثوركس. ليميت بس تنشن نيوموثوركس. عارفين يعني ايه تنشن نيوموثوركس؟ يعني هواء في البلورا بس الهواء اللي في البلورا ده اندر فولت بريشر. هو في منه اسباب مش عايزين نخش فيها، يعني الهواء بيدخل ما اعرفش يخرج، بيدخل ما اعرفش يخرج، بيدخل يدخل لحد ما نخش هيبقى بص. حاجه اسمها فانجلر، يعني واحد واخد مطوه في زاويه، فالفتحه اللي على الشيست وول مش ضاغط الصفحه على الفتحه اللي على البلورا، فلما باخد نفس هوا بخش، لما بخرج نفس تقوم قافلاها راح طفى الهوا، يبقى بعد شويه مش عارف اتكلم بالتفصيل دي دلوقتي عشان ما اضيعش وقت. طيب ليه يا جماعه التنشن يوم الشورتس يعمل الكوريزم؟ هو المفروض هنا في كلاب، شوف كلاب زي اتفقنا بيعمل تيوبلر كده، بس تيوبلر انت لو انت حطيت السماعه على مين؟ على اللنج نفسها، لكن حطيت على الشيست وول، ما بين الشيست وول ما بين اللنج في اير اندر بريشر، والاير اندر بريشر بيماجنيفاي الساوند، الجاز اندر بريشر بيضخم الصوت، بيحول التيوبلر اللي هو المفترض يتسمع على اللنج نفسها يتحوله الى انفوريك، يضخم درجه الهولنس. يعني انا لو حطيت سماعه على اللنج نفسها ده فرض جدلي، حط سماعه على اللنج ازاي؟ هسمع تيوبلر لان ده كلها بتعالج، لكن لو حطيتها على الشيست وول وما بين الشيست وول ما بين اللنج كولابس ما بين اللنج كولابس في اير اندر بريشر، ده بيماجنيفاي الصوت بيحول الهولنس بتاع تيوبلر الى هولنس بتاع انفوريك، تتحول الى انفوريك بريزنج، خلاص بيكبر الصوت، الجهاز اندر بريشر بيكبر الصوت. السبب الثالث اللي بيعمل انفوريك بريزنج تنشن نيوموتوركس. ما هي انواع البريس ساوند؟ واحد نورمال فيزيكلر درست لي اهو اكسبيريشن تيلت انسبيريشن ونو جاب بتوين انسبيريشن اند اكسبيريشن، اثنين برونت بثلاث صفات كله اكسبيريشن ايكوالز اكسبيريشن ايكوالز انسبيريشن، وذير از ا جاب بتوين انسبيريشن اند اكسبيريشن، خلاص كويس جدا. نقول بقى ان البرونكيا ده تلات انواع، تيوبلر وكافيرنوس انفوريك. التيوبلر له تلات اسباب، كونسوليديشن وكولابس ودنسفايجوز، الكونسوليديشن زي نيمونيا واراوند لانج ابسس وبرونكيكس، نيمونيا ده كونسوليديشن اراوند لانج ابسس في كونسوليديشن، البرونكيكس ثلاثه في تشست انفكشن يبقى كونسوليديشن، الكولابس لازم يكون في شرطين، كولابس وستيتنت من بروكس او ات اذر ليفل اوف بلورال افيوجن، النقطة الثالثة يكون دينس فاجون. أما الكافيرنس واللارج بارتيشن امتي كارتي كونكتد تو برونكس ولا هلاكس دول، الأنفوريك لارج بارتيشن امتي كارتي كونكتد تو برونكس ولا هلاكس دول، تنشن نيموثوركس اوبن نيموثوركس، تنشن نيموثوركس واوبن نيموثوركس. طيب كده طيب دي أسباب البرونكيا بريد. طب ما هو النوع الثالث من أنواع البريد ساوند؟ ما هو النوع الثالث من انواع البريد ساوندز؟ اسمه فيزيكولار ويل برولونجد اكسبيريشن، فيزيكولار ويل برولونجد اكسبيريشن. هسأل سؤال، ايه يعمل الموضوع ده اللي هو سي او بي دي برولونجد اكسبيريشن؟ طب يعني اسمه ايه؟ برولونجد اكسبيريشن. المهم دي عباره عن الاثنين مع بعض، في زيما برافو.